والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من خلاصة ابن مالك البحث، وكنا نبحث عن الخبر. الخبر لا زال الكلام موصولا في الخبر، وأخذنا فيما مضى في الدرس الماضي الكلام في تقديم الخبر عن المبتدئ، وقد نوعه المصنف رحمه الله تعالى هو الواقع إلى كم أقسام؟ إلى ثلاثة أقسام: قسم جائز التقديم، وقسم ممتنع التقديم، وقسم واجب التقديم. هذه مشى عليها وفصلها أو أجمل كثيرا منها. فقوله: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. ما معنى البيت؟ ما معنى والأصل؟ ها؟ أي الأرجح أو الأغلب أو الغالب. والأصل في الأخبار أن تؤخر، والأصل في الأخبار أن تؤخر، ويعني بهذا أن الأصل الأصيل ماذا؟ كون الخبر مؤخرا. وما العلة في ذلك؟ لأن الخبر وصف لمبتدئه، والوصف متأخر عن الموصوف، فهذا هو الأصل. الأصل في الأخبار أن تؤخر، أن تؤخر في الأخبار. أين يتعلق هذا؟ لتؤخر في الأخبار، الأصل في الأخبار، أو نقول إيه؟ صفة أو حال الأصل حال كون كائن في الأخبار، أو الأصل في الأخبار أن تؤخر. إيش إعراب هذا؟ ها؟ الأصل مبتدأ، وين المبتدأ وين الخبر؟ أن تؤخر مصدر مؤول. وأحسن من هذا لماذا؟ العكس، وهو الأصل خبر مقدم وأن تؤخر مصدر. لماذا كان هذا أولى؟ ها؟ لا، غير هذا. أيوة، هو هذا، لأن المصدر المؤول من أن وأن بمنزلة إيه؟ بمنزلة الضمير، والضمير أعرف المعارف. فلذلك كونه مسندا إليه أولى من كونه إيه؟ مسند. والأصل الأخبار أن تؤخر. وما معنى قول الشكل الثاني وجوزوا التقديم إذ لا ضرر؟ وجوزوا، هذا فعل وفاعل، أين يرجع الضمير هذا الواو؟ للنحاة. ما معنى كونهم جوزوا؟ حكموا إيش؟ بالجواز. وإذا عادناه إلى العرب استعملوه إيش؟ جائزا. وجوزوا تقديم التقديم، أي تقديم ماذا؟ تقديم الخبر على المبتدأ. وما معنى قوله إذ لا ضرر؟ فيه احتمالات، ما هما؟ كيف؟ إذ هذه تحتمل وجهين، ما هما؟ أن تكون تعليلية وأن تكون ظرفية. وما هو الأحسن هنا؟ لماذا أن تكون ظرفية أولى من جعلها تعليلية؟ لماذا؟ ما السبب؟ نعم، إذا كانت تعليلية إيش؟ إلى معنى غير السماء. ما هو الغير معنى الصحيح؟ أتيت بجزء بقي جزء آخر محط الفائدة. أيها هكذا إذا جعلناه للتعليل معناه يكون إيش؟ جوزوا التقديم لأنه لا ضرر فيه، أليس هذا معناه؟ وهذا كلام على إطلاقه باطل. لماذا؟ لأنه يستلزم أن يكون إيش؟ أن يكون التقديم دائما جائزا لأنه لا ضرر فيه، فينافي ما سيأتي له قوله إيش؟ فامنعه أن يعني يستوي الجزءان. طيب، لأنه لا ضرر في جوزه فامنعه إيش؟ هذا ضد إيه؟ أو مفسد مبطل للمعنى السابق. إذن كونها ظرفية أحسن وأليق للمقام، لما أن المعنى على الظرفية يشكون وجوزوا التقديم وقت عدم الضرر، هكذا معناه، وهذا معنى السليم. إيش معنى مفهومه؟ إذا وجد الضرر يمنع، وهذا معنى قولي فمنعه حين يستوي الجزءان. إذن التعليل ينافي المعنى الصحيح، يوقع على معنى غير صحيح، لأنه إذا عللناه معناه في جميع الاتجاهات جائز تقديم الخبر مطلقا، ويقول بعد ذلك فمنعه، قلنا هنا يقدم وهنا قال ممنوع، إذا كان كذا ممنوع. إذن كونه ظرفية أحسن من كونه تعليلية. طيب، وقوله فمنعه، هذه الفاء تسمى ماذا؟ فاء الفصيحة، فاء فصيحية أو فضيحة، تسمى فاء الفصيحة أو الفضيحة. لماذا ثم سمي بذلك؟ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره. إذا عرفت أنه يجوز تقديم الخبر حين عدم الضرر وأردت زيادة على ذلك فامنعه كذا وكذا وكذا. امنعه الضمير يرجع على من؟ أي تقديم الخبر حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا. لماذا نصيب عرفا ونكرا؟ منصوب من الخبر يجوز هذا، نكرا ونكرا أي في النكر والمعرفة، ويجوز أيضا أن يكون منصوبين على التمييز، لكن الأولى أليق. طيب، إذا كان معنى الكلام، إذا كان المبتدأ والخبر نكرتين امنع التقديم، تقديم الخبر على المبتدأ. وما معنى قوله عادمي بيان حيث لا قرينة على التعيين؟ معنى ذلك أنهما لو كان معرفتين أو نكرتين بمسوغ بمبتدعين ووجد هناك قرينة تعين الخبر عن مبتدأ تميزه يجوز إيش؟ يجوز تقديم خبري على مبتدأ. ما مثال التقديم الممنوع؟ زيد أخوك ممنوع، هذا لأن الإخبار أنت تريد أن يكون لأن زيد أخوه، وإذا عكسته يكون بأخوة زيد، وهذا غير مطلوب. وكذلك النكرة مثال هذا المعرفة، أفضل منك أفضل مني. أما إذا مثال شو اسمه القرينة، أبو يوسف أبو حنيفة، أي المبتدأ أي الخبر؟ أبو يوسف هذا معنى باطل، يعني معناه تريد أن تشبه أبو حنيفة بأبي يوسف. المبتدأ ما هو؟ أبو يوسف هو المبتدأ، وأبو حنيفة هو الخبر. ففي مثل هذه الحالة ماذا؟ يجوز التقديم والتأخير، تقديم الخبر على المبتدأ. لماذا؟ للقرينة التي تعين مقصوده، لأن مقصوده كما هو تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة، لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف، لأنه معروف تقوى أبي حنيفة وعلمه وجلالته، فلذلك ما يمكن أن تشبه هذا بهذا. طيب، وكذلك أيضا ومن قول إيش؟ قول الشاعر، ما هو البيت؟ بنونا بنو أبنائنا وبناتنا، أبناؤهن بنو الرجال الأباعي. أين محل الشاهد؟ بنونا بنو أبنائنا، هذا أي المبتدأ أي الخبر؟ بنونا خبر، بنو أبنائنا مبتدع. ولماذا جاز التقديم هنا؟ لقرينة المقام والحال. لماذا بيش؟ لأن المعروف، لأنه معروف أن الإنسان ما يشبه ابن ابنه بابنه، وإنما يشبه ابنه بابن ابنه، وإنما يشبه ابن ابنه بابنه. إذن يعني معناه مراد الشاعر أن يشبه أن أبناء الأبناء كالأبناء وليس العكس. فلو قدم فتقديم الخبر في مثل هذا يعني بنو أبنائنا كبنينا، فتقديم الخبر في هذا يعلم أنه المقصود منه وليس المراد العكس. طيب، ثم قول هذا معنى قوله إيش؟ فمنعه هنا يرسل الجزءان. ثم قوله كذا إذا ما الخبر، كذا إذا ما الفعل كان خبرا قصد استعمال منعاصرا منعاصرة، كذا إذا ما الفعل كان الخبر. ما معنى هذه الجملة؟ ها؟ أي كذا يمنع، امنعه تقديم الخبر امنع إذا إيه؟ إذا كان الخبر فعلا، هكذا أطلقه وعليه اعتراض. ما هو؟ أيوة، لكن بشرط أن يكون ذلك الفعل رافعا ضمير مستتر. أما إذا رفع الاسم الظاهر فلا يمنعه، فلذلك كان علي أن يقيده، كان علي أن يقيده، فقصر البيت عن المعنى المقصود، لأنه يستلزم أي فعل كان خبر وقع خبرا يمنع. مثلا مثال الممنوع ما هو؟ نعم، زيد قام، هذا يمنع تقديم لخبر عن فعل. لماذا يمنع؟ لأنه إذا تقدم الفعل وتأخر الاسم الظاهر أنه يعربه لمن سمعه فعلا وفاعلا وليس مبتدا وخبر، وأنت تريد مبتدا وخبر، إذن ممنوع هنا. فيستلزم ذلك أن يمنع نحو قوله نحو قوله زيد قام أبوه. هذا النص يشمل هذا، لأن قام أبوه فعل وفاعل وقع خبرا فعل، فعبارة المصنف تدخل هذا، وهذا جائز، وهذا تقديم جائز. قام أبوه زيد ما في مانع، لأنه لو توهم أن زيد فاعل قام، لأنه فاعله استكمل فاعله، فإذا كان الأولى أن يقيده إيش؟ بأن يكون الفعل إذا رفع الفعل إيش؟ ضميرا بارزا، إذا رفع الفعل، إذا رفع الفعل إيه؟ ضمير المبتدا، لضمير المبتدا ضميرا مستترا يعود إلى المبتدئ. أما إذا رفع ضميرا بارزا أو اسما ظاهرا فهذا لا يمنع. ضميرا بارزا مثل إيش؟ الزيداني قاما، الزيداني قاما، هذا لو قدمناه جائز. لماذا؟ لأنه جملة، قام الزيداني جائز. قال ماذا؟ فأقصد، وما معنى قولي أقصد استعمال منحصرة ومنحصرة ضبط إيش؟ بوجهين، منحصرا ومنحصرا. ما معنى قول منحصرة؟ أقصد استعماله أي استعمال ماذا؟ لا، الخبر مش المبتدا. أو قصد استعماله أي الخبر. منحصرا إيش معناه؟ أيوة، منحصرا فيه. ما هو منحصر؟ المحصور في هذه المسألة ما هو؟ الخبر على ماذا؟ لا لا تقول المبتدا، لا لا أحسن، المحصور في هذه المسألة المبتدا حصر على ماذا؟ على الخبر، هذا هو المقصود. إذن منحصرا فيه، وإذا قيل منحصرا نعم يحتاج إلى تقدير أكثر فأكثر، يكون إيش؟ منحصرا فيه مبتدأه، منحصرا معناه إيش؟ منحصرا فيه مبتدأه. ما مثال ذلك؟ إنما إيش؟ بإنما أو بإلا، إنما زيد قائم، إنما زيد قائم، ما زيد إلا قائم، هذا هو المثال. أنت تريد في هذا التركيب حصر المبتدأ على خبره بأن تحصر زيدا على القيام فقط، يعني معناه ليس له صفة حالة أخرى، ليس نائما ولا مضطجعا ولا قاعدا ولا كذا، حصر المبتدأ على الخبر. فلو قدمناه لكان من حصر إيه؟ من حصر خبر على مبتدأ. فلو قلنا ما قاعد إلا زيد، يكون إيش؟ من حصر الخبر على مبتدأ، من حصر الخبر على مبتدأ، يعني أنك تحصر القيامة، تحصر القعود على زيد فقط، لا عمرو ولا بكر ولا كذا ما قام. هذا معنى حصر خبري على المبتدأ. فهذا المعنى ينافي قصدك. إذا كنت تريد أن تستعمل حصر المبتدأ على الخبر، واجب عليك أن تقدم ماذا؟ المبتدأ وتؤخر الخبر، لأنك لو عكست يأتي منعكسا، من حصر يكون من حصر إيه؟ خبري على مبتدئ، وأنت تريد حصر المبتدئ على الخبر. هذا هو معنى قوله أو قصدين العمون حصر، أو وقوله أو كان مستدا بذي لا مبتدا أو لازم الصدر كمن مجد. ما معنى هذا البيت؟ أو كان مستدا، الضمير يرجع على ماذا؟ على الخبر. أو كان خبر مستدا بذي لا مبتدا، إيش معناه؟ أي لمبتدئ صاحب لام الابتداء، مثل لزيد قائم، هذا ما تقدمه ما يجوز. لماذا؟ لأن ما اقترن بلام الابتداء وصدر الكلام فتصدر، فلذلك ممنوع. أو كان مسندا لذي لام الابتداء، أو كان الخبر مسندا لذي لام الابتداء، أو لازم الصدر، أين يعطف؟ على ماذا؟ ذي لام الابتداء. أو كان مسندا لازم الصدر، وهذا فيما إذا كان للمبتدأ نفسه مما يجب تصديره، مثل أسماء الاستفهام، مثل أسماء الاستفهام. ولذلك مثله بقوله كمن لي منجدا، كمن لي منجدا، أين المبتدأ؟ أين الخبر؟ من اسم استفهام المبتدأ، والخبر لي جار ومجرور خبر، ومنجدا منصوب على الحالية. طيب في مثل هذه الحالة لما منجدا لو قلت ما يجوز، لماذا؟ لأنه إخراج للصدر عن الصدر للمبتدئ عن صدارته، وهذا ممنوع. فمن لمنجدا أو كان مصدا لا مبتدئ أو ولدا. وهذا البيت يعني بين لنا أيضا مما يمتنع تقديم الخبر فيه، فانتهى يعني ما أخذناه الدرس الماضي. وننتقل إلى مسألة إلى القسم الثالث. فهذا القسم الذي سبق لنا وهو يعني والأصل في الأخبار ثلاثة، قسم يجوز فيه التقديم والتأخير وقد سبق ذكره، يعني والأصل في الأخبار وجواز التقديم إذا لا ضرر، هذا الجواز. ثم القسم الثاني الممتنع، وقد انهينا في هذه الأبيات الثلاثة بيانه. ثم القسم الثالث وهو وجوب تقديم الخبر، بالعكس وجوب تقديم الخبر على المبتدأ، وهذه تكون أربعة مواضع. كما أن واجب امتناع تقديم الخبر على المبتدأ كان خمس مسائل، وهذه أربع مواضع. فهذه التي أشار إليها بقوله ونحو عندي درهم ولوطر ملتزم في تقدم الخبر. يقول مالك رحمه الله تعالى أما في هذه المسائل الآتية الأربعة مواضع والأربع مسائل، واجب تقديم الخبر على مبتدأ على خلاف الأصل. لماذا؟ لمقتضٍ لذلك، لأنه هنا ما يمنع تأخيره، فلذلك وجب تقديمه لامتناع تأخيره. قال مثل المسألة الأولى أن يقع المبتدأ نكرة من غير مسوغ إلا تقدم الخبر، وذلك الخبر ظرف أو جار ومجرور. هذا هو المسألة الأولى، وهو معنى قوله ونحو عندي درهم ولي وطر، كلاهما على مثال لما إذا كان المبتدأ نكرة من دون مسوغ لولا تقدم الخبر، فعند ذلك ماذا؟ يجب تقديم الخبر على مبتدئ. عندي منصوب على الظرفية خبر مقدم درهم مبتدأ مؤخر ووجب تقديمه. لماذا؟ لأننا لو أخرناه لبقي مبتدأ بلا مسوغ، ومعروف أن النكرة احتياجها إلى الصفة أكثر من احتياجها إلى الخبر. ففي مثل هذه الحالة يأتي إذا قلت درهم عندي يقول لك الظرف وصل للنكرة. وأنت تريد الإخبار، فإذا امتنع تقديم تأخير الخبر في هذه المسألة. وأيضا مثله لي وطر جار ومجرور خبر مقدم، وطر حاجة مبتدأ مؤخر، هذا مبتدأ مؤخر. إذا لا تقل وطر لي. لماذا؟ لأنه إذا تقدم نكرة بلا مسوغ يتوهم أن هذا الجار والمجرور صفة للنكرة، فلذلك يمنع ذلك. هذه المسألة الأولى ملتزمون فيه تقدم الخبر، ونحو هذين المثالين ملتزمون فيه تقدم الخبر لئلا يتوهم كون الظرف والجار والمجرور صفة للنكرة. هذه مسألة الأولى. والمسألة الثانية ونحو إعراب البيت ونحو عندي الواعظ السنابية نحو مبتدا مرفوع عندي مضاف إليه، عندي وطر، عندي درهم مضاف إليه محفي، والأصل خبر مبتدا وخبر. ولوطر معطوف محكي أيضا. ملتزم خبر مبتدا نحو مرفوع علامة ربيض من ظاهرة فيه ملتزم، فيه ملتزمون فيه متعدد جار ومتعدد ملتزم. تقدم نائب فاعل مرفوع، مرفوع ايش؟ بملتزم، لأنه اعتمد على مبتدئ كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل وولي استفهام لون أو حرف نداء أو نفيا أو جاصفة أو مسند. هذا هو المسند، يعني ملتزم هذا اسم مفعول، وكل ما قرر اسم فاعل وأعطى اسم مفعول بلا تفاضل. فقوله ملتزم الخبر مبتدا، وقوله تقدم الخبر نائب فاعل مرفوع، تقدم مضاف الخبر مضاف إليه، هذا هو إعرابه. ولماذا ساغ عمل اسم المفعول في هذه المسألة؟ لكونه معتمدا مسندا، كونه مسندا أو كان مسندا أو كان مسندا، سيأتينا في باب إن شاء الله تعالى. هذا هو إعراب البيت ومعناه. والمسألة الثانية ما إذا عاد ضمير متصل بالمبتدأ على يعني على الخبر أو على ما اشتمل عليه الخبر، وهذا أولى من خبر المالك يقول عبارة معترضة. فهذه مسألة الثانية. مسألة الثانية أن يقع إيش؟ أن يتصل، أن يعود ضمير متصل بمبتدأ على ما اشتمل عليه الخبر أو على ما احتوى عليه الخبر، فهذا يمنع. لماذا؟ لأن لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وهذا معنى قوله كذا، أي كذا يجب تقديم الخبر على مبتدأ إذا عاد أي رجع عليه أي على الخبر. والأصل عبارة هذه سقيمة عند كما يقولون، لأنه يقتضي أن ذلك الضمير عائد على الخبر، والأمثلة التي ستأتينا عائد على ما اشتمل على الخبر. ما هو الخبر فقط؟ في الدار صاحبها مثلا، صاحبها الهاء هذه تعود على ماذا؟ على الدار، والدار ليس خبر، إنما الخبر جار ومجرور. إذن معنى قوله عليه أي على ملابسه الخبر. كذا إذا عاد مضمر عليه أي على ملابس الخبر، عليه أي على ملابس الخبر وليس على خبر نفسه فقط. كذا إذا عليه مضمر من جار ما أي من مبتدأ به أي بذلك الخبر، انتبهوا، مما أي من مبتدأ كذا إذا عاد عليه أي على الخبر، وقلنا على حذف المضاف على مثال ملابس الخبر، عليه خبر، مما أي من مبتدأ به أي بذلك الخبر، عنه أي عن ذلك المبتدأ يعني مبينا يخبرون. هذا بيت مشتت الضمائر ومعقد المعنى، اللهم استعان. يقول هو إذا عاد ضمير مرتبط بالمبتدأ متصل بالمبتدأ على ملابس الخبر الذي ذلك الخبر مبين معنى المبتدأ، وهذا هو حصل المعنى، لكن فيه تشتيت الضمائر لأن عليه خبر وكذلك قوله به به وبه مبتدع الضمير الثاني هذا علي عنه يعني مما به عنه يعني مبتدع مما به لا الخبر كذلك يكون عنه يعني مبتدع وهذا المبتدع وهذا الخبر إذا تشتت الضمائر ولو قال بدل هذا كما يقولون كذا إذا عدا عليه مدمر من مبتدا وما له التصدر أغنى عن البيتين هذا البيت وعن البيت الذي يليه المسألة كلاهما نختصر بهذا كذا إذا عدا عليه أي على الخبر أي على ملابسه أي على الخبر كذا إذا عدا عليه مضمر من مبتدا خلاص صرح ما في ضمير من مبتدا هذه مسألة هذه التي نتكلم بها والمسألة التي تليها حصرها لقوله وما له التصدر كذلك أيضا إذا كان مصدرا واجب التصدير الخبر يجب تقديمه على مبتدا فهذا اختصرنا البيتين في بيت واحد لو قالها كذا كان أولى الحاصل أن مصنف يقول كذا أي يجب تقديم الخبر على مبتدا إذا عاد إذا رجع عليه أي على الخبر والمراد ملابسه وليس الخبر عينا عليه مضمر مما أي من مبتدا به أي بذلك الخبر به وليس مما به عنه أي عن ذلك المبتدا مبينا حال كونه مبينا له لأن الخبر وصف في المعنى مبين للمبتدا يخبر أي كذا إذا عليه مضمر من مبتدا يخبر به عنه من مبتدا يخبر به عنه من مبتدا يخبر به أي بذلك الخبر عنه أي عن ذلك المبتدا حال كونه مبينا موصوعا الحالية هذا هو معنى البيت ومثاله في الدار صاحبها في الدار صاحبها هذا هو الاعتراض في الدار صاحبها في الدار جار ومجرور خبر مقدم صاحبها مبتدا مؤخر فيجب تقديمه في الدار لماذا لأننا لو قلنا صاحبها في الدار لعاد الضمير هذا ضمير مؤنث إلى الدار والدار متأخر لفظا ورتبة والضمير لا يعود على متأخر لفظا ورتبة إلا في مسائل ستة وقد ذكرناها في باب الضمائر وستمر علينا أيضا في مواضع في تلك وهذا ليس منها ففي مثل هذا وجب تقديم الخبر وكذلك أيضا يعني وكذلك على التمرة مثلها زبدا على التمرة مثلها زبدا على التمرة خبر جار وخبر مقدم مثلها مبتدا مؤخر واجب تقديم الخبر على مبتدا لأن مثلها يعود على التمر فإذا عاد على متأخر لفظاً أخرناه فإذا تقدم عاد على متأخر رتبة فقط على متأخر رتبة لا له بل لفظا متقدم على وكذلك قول الشاعر يعني أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ما أخاف ضربك ولا كذا لكن يعني هيبة لإجلالك أهابك ولكن ملء عين حبيبها ملء عين هذا مو معنى الشعر ملء عين خبر مقدم حبيبها متلئ مؤخر وواجب تقديم ملء عين على حبيبها لماذا لأنها يعود على عين وعين لو تأخر يكون متأخر اللفظ ورتبة فيعود على الضمير وهذا ممنوع فلذلك تقدم وهذا البيت قيل لبعضهم كراء الشاذة إنما يخشى الله من عباده العلماء وقالوا هكذا قرئة فسألوا عن معنى هذه الآية فأجاب بهذا البيت هذا ما هو يخشاهم يعني بطشهم وإنما هو يجلهم معناه إنما يخشى الله أن يجل وبجل العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء فأجاب هذا البيت ولكن من وعين حبيبها أن يخشاهم خشية إجلال وتكريم وتعظيم لا خشية بطش وضرب وإهانة لا فأجاب بهذا هذا معنى عظيم على كل حال الشاهد لما نحن فيه هو ملء عين حبيبها وإنما ترد على ابن مالك لماذا لأن قوله إذا عاد عليه أي على الخبر وهذه الأمثلة صاحبها ملء عين حبيبها وكذلك غيرها من الأمثلة كلها تعود على بعض الخبر ما هو على الكامل الخبر على المجرور أو على المضاف لكذا فإذا ما كان الأولى أن يقول على ملابس الخبر قال كذا إذا عاد عليه مضمر كذا جار ومجرور خبر كذا أي حالكم كذا كذا كائن كذا إذا عاد عليه مضمر إذا عاد عليه مضمر، إذا ظرف مضمر شرط عاد فعل ماض عليه جار مثال بعاد مضمر فاعل عاد. يعني وجواب إذا، إذا كان شرطية يعني قدر لها كذا يمتنع، أي يمتنع مما جار متعلق إيش مضمر حال كون كائنا مما، مضمر كائن مما أي مبتدئ به عنه مبينا حال كونه مبينا عنه مبينا يخبر، أي يخبر بالخبر، أي يخبر به بذلك الخبر عنه عندك عن ذلك المبتدا. والمعنى أي يلتزم التقدم التزاما كذا، أي كالتزام إذا مر إذا عاد عليه أي على الخبر مضمر مما أي مبتدا يخبر به أي بالخبر عنه أي المبتدا على كونه أي الخبر مبينا لذلك الضمير العائد إليه. إذن مبينا أصله هنا مبينا كيف هو؟ يقول لك مبنيا الشرح أسرعته مبينا، مبينا على كون ذلك ذاك على كون ذلك الخبر مبينا لذلك الضمير. إذن ليس لمبتدئ وإنما هو لذلك الضمير، وإنما كان مبينا لأن الضمير لا يعرف معناه إلا بمرجعه، وذلك المرجع في الخبر، فلذلك قال مبين ذلك الخبر مبين ذلك الضمير العائد على عليه لذلك الضمير العائد. قال المغار وهذا البيت مع تأكيده وتشتيت ضمائره كان يغني عنه وعما بعده أن يقول كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدا وما له التصدر. فهكذا أصله البيت. والحاصل معناه أن هذه المسألة مسألة الثالثة أن يكون يجب مما يجب فيه تقديم الخبر على مبتدأ أن يعود ضمير متعلق مرتبط بالضمير متصل بمبتدأ على ملابس الخبر، على ملابس خبر في هذه الحالة يجب تقديم الخبر على المبتدأ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. هذا هو حاصل معنا. يقول هذه مسألة الثانية. والمسألة الرابعة، المسألة الثالثة أن يكون واجب التصدير لأن كان اسم استفهام أو اسم شرط وإلى ذلك، إذا كان واجب التصدير الخبر يجب تقديمه على المبتدأ. وهذا معنى قوله كذا إذا يستوجب أي الخبر التصدير أي جعله أول الكلام أي جعله أول الجملة، فهذا يجب تقديم الخبر على المبتدأ أيضا لامتناع تأخيره لأنه يخرجه عن صدريته عن صدارته، فهذا واجب التقديم. مثل لذلك بقولك أين من علمته نصيرا، كأين منصوب على الظرفية من هي على فتح هذا خبر مقدم اسم استفهام، اسم استفهام ضم معاشر. كأين من علمته، كأين من علمته نصيرا، من موصولة وتريد مؤخر علمته بلغة وفاعل مفعول صلة من نصيرا حال، من علمته هذا مترجم مؤخر، وأين خبر مقدم وواجب التقديم. لماذا وجب؟ لصدار وجوب تصديره لأنه اسم استفهام. هذا هو المسألة الثالثة كذا فما كسابقه. إذا يستوجب التصدير فعل وفاعل، إذا يستوجب أي الخبر ضمير التصدير مفعول به والعارف بالإطلاق كأين الكاف وعرف جر، أين من علمته نصيرا مجرور بالكاف محكي لأن مراد العفظ لا معنى. المسألة الرابعة أن يكون محصورا. مسألة الحصر سبق لكم في ماذا؟ في البحث عن وجوب تقديم المبتدئ على الخبر مسألة السابقة، وقلنا هناك ما هو المحصور، المبتدئ محصور إيش على الخبر، وهذا بالعكس حصر الخبر على المبتدئ. ففي هذه الحالة يجب تقديم إيش؟ تقديم المحصور الخبر المحصور على المبتدأ على بطل. لماذا؟ لأن تأخيره يؤدي إلى قلب المعنى وهو إفادة إيه؟ إفادة الحصر وينقلب وينعكس ويكون محصور مبتدأ. فأما إذا قدمنا وعلمنا أنه إيه؟ محصور في المبتدأ فذكر خبر المحصور قدم أبدا أبدا دائما خبر المحصور قدمه وجوبا يعني. أي وجوبا لماذا؟ لئلا ينقلب المعنى. ثم مثل له بقوله مثال عظيم فما لنا إلا اتباع أحمد، فما لنا إلا اتباع أحمد، هذا حصرنا على اتباع أحمد لأن المقصود حصر الأمة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما لنا موسى وما لنا عيسى وما لنا نوح وما لنا فلان وما لنا فلان وما لنا شيطان لا نتبع كل هذا، إنما نتبع إيش؟ نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا مثال عظيم، لو لم يكن إلا هذا الشيطان من مالك لكفاه فخرا. وكذلك قوله في باب الاشتغال، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح، مثال في آخر الكلام قال الشيطان فما أبيح فعل ودع ما لم يبح، لولا هذا الشيطان لكفى يعني من مالك ضخما في هذا الكتاب. فما لنا فإذا لا تقول إيش إلا اتباع أحمد، ما لنا إلا اتباع أحمد، لا تؤخر ذلك إلا اتباع أحمد ما لنا، لا أيجوز هذا، لأن هذا يعني يكون عبث، يعني معناه اتباع أحمد محصور علينا وأما نحن ما محصورين، يكون معنا هكذا. وبالعكس يكون محصورين على اتباعه فقط، لا نخرج عنه لأنه هو الأسوة لأمتي. فهذا هو مثال لامتناع تقديم المبتدع على خبري، لأن خبر هو محصور والمبتدع محصور فيه، فصيرنا في اتباع أحمد وليس اتباع أحمد محصورا علينا. لو كان موسى وعيسى يعني حيا لما وسعه، هذا يعني معناه اتباع ما هم محصور علينا، ما نحن محصور عليه. فيقول مالك رحمه الله تعالى، وهذا وخبر المحصور رواته السنابية، خبر مفعول مقدم منصوب، خبر مضاف محصور متقدم في علو أمرين وفاعل وضمير صدر مجرور تدر أنت، أبدا منصوب على الظرفية، والألف عوض عن التنوين، الظرف متعلق مقدم. كما لنا كفعرف جر، ما لنا إلا اتباع أحمد مجرور مكافي محكي، وأحمد الألف لإطلاق الفم وامتداد الصوت لأنه غير منصرف. وعلى كل حال هذا هو خلاصة هذه المسألة، وهي مسألة وجوب تقديم الخبر على مبتدا، ويعني ذكر لنا أربعة مسائل أو أربعة مواضع، فهذه التي يجب فيها تقديم الخبر على مبتدئ لمقتضي لذلك، مقتضي اقتضى ذلك وجوبه. وأشار في هذه الأبيات إلى القسم الثالث وهو وجوب تقديم الخبر، فذكر أنه يجب في أربعة مواضع. ما هي؟ الأول أن يكون المبتدا نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر، لو كان لها مسوغ جائز، وأما إذا لم يكن لا. والخبر ظرف، هذا شرط، والخبر ظرف أو جار ومجرور، والحال أن الخبر ظرف أو جار ومجرور. وكذلك إذا كان جملة، كقصدك غلامه زيد، كقصدك غلامه رجل مش زيد، كقصدك غلامه رجل، هذا مما يجب تقديم الخبر، لأننا لو قدمنا النكرة لجاءت مشكلة هذه وهو الوصية. وإنما وجب ذلك لأن لو توهم كون متأخر نعتن، لأن حاجة النكرة في محضوط إلى التخصيص ليفيد الإخبار عنها أقوى من الخبر، فكل ما وقع لبس فهكذا. يقول نحو عندك رجل، وهذا معنى قوله عندي درهم، وفي الدار امرأة، وهذا معنى قول لي وطر. فيجب تقديم الخبر هنا، فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار، وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك. وإلى هذا أشار بقوله ونحو عندي درهم ولي وطر البيت، فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمران، جاز التقديم والتأخير. نحو رجل ظريف عندي، هذا جائز، ولو قلت عندي رجل ظريف جائز أيضا، يجوز. لماذا؟ لأن النكرة لها مسوغ، رجل ظريف صوغ إيه؟ سوغها الوصف، نكرة صوغ الوصف، فإذا إيه؟ يجوز الأمر. وعندي رجل ظريف يجوز الأمر، إن شئت هذا وإن شئت هذا. هذه مسألة الأولى، وهي ما إذا وقعت النكرة بلا مسوغ ممتنعا، والشرط في ذلك أن يكون الخبر ظرفا أو جارا أو مجرورا أو جملة فعلية. الثاني أن يشتمل المبتدئ، وأن يشتمل المبتدئ على ضمير يعود على شيء في الخبر، هذا تنكيت على المصنف، ما قال على الخبر. ابن مالك عبر بقولك إذا عاد عليه مدبر، ما معنى عليه؟ أي على الخبر، ونكت عليه الشعر وقال على شيء من الخبر، ما قال على الخبر، لأن الضمير من الضمائر تأتينا ستكون عائدة على جزء الخبر وليس على الخبر كاملة. ولذلك كالاعتراض على الوسائل، نحو في الدار صاحبها، في الدار جار من خبر مقدم وجوبا، لماذا؟ لأن الضمير يرجع عليه، صاحبها مبتدأ مؤخر، فصاحبها مبتدأ والضمير متصل برجل الدار وهو جزء من الخبر وليس الخبر الكامل. فلا يجوز تأخير الخبر هنا نحو صاحب أبي الدار. لا، لماذا؟ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، على متأخر لفظا ورتبة، هذا ممنوع إلا في المسائل المستثنات واللي فيها أبيات الفوائد السمية. عود الضمير، ضمير الغائب لا بد له من مرجع يرجع إليه متأخر، إما لفظا ورتبة وإما رتبة فقط، لفظا فقط. فهذا ست مسائل إلا في ست مسائل. وهذا مراد المصنف بقوله كذا إذا عاد عليه مضمر البيت، أي كذا يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه وهو المبتدع، فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه الضمير من المبتدع. وهذه عبارة من العصفور، بعد كتبه من العصفور عبر بهذه العبارة وليس في صحيحة لكنها منتقدة. لماذا؟ لأن الضمير في قولك في الدار صاحبها ضمير مؤنث، هذه إنما هو عائد على جزء من الخبر. ما هو؟ في الدار، الدار جزء الخبر، جزء من الخبر، وليس هو الخبر كاملا، لأن الخبر ما هو؟ الجار والمجرور كاملا، والضمير عاد على ماذا؟ على المجرور فقط، إذن على جزء الخبر. إنما وعد جزء من الخبر لا على الخبر، فينبغي أن تقدر مضافا، أي في كلام المصنف مضافا محذوفا في قول المصنف عاد عليه، عاد عليه لا بد مضاف. تقديره إيش؟ التقدير كذا إذا عاد على ملابسه، ليس عليه، على ملابسه الذي إيش؟ خالط الخبر على جزء منه عنه. ثم حذف المضاف الذي هو ملابس وقيم المضاف إليه وهو الهاء، وهو الهاء مقامه، فصار اللفظ كذا إذا عاد عليه. إذن نجح ابن مالك بهذا التقدير، بهذا التقدير نجح. وهذا غالبا كما يقولون أحيانا صاحب الكتاب يعني يجمل الكلام إحالة على المعد، المدرس نفسه يشرح له شرحا وافيا يعني موفيا للغرض، فيقول له هذا الكلام ابن مالك لا بد أن نقدر له مضافا كذا إذا عاد عليه، لابد هذا المعنى مو صحيح إلا بالمضاف، أي على ملابسه، إذن صار معنى صحيح على هذا المضاف. المضاف وإقامة المضاف إليه هذا طريق مسلوك، يعني أمر شائع عنده. ومثل قولك في الدار صعيب، وقولهم على التمرة مثلها زبدا، على التمرة مثلها زبدا، زبدا زبد هذا يعني زبد الذي يخرج من التمرة، على التمرة مثلها زبدا يعني فيها زبد. وهذا على التمرة يا الفور قدم مثلها مثل المؤخر. وقوله قول الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين الحبيب، ما أخافك، ما أخاف منك السطوة، ولكن محبة استولت علي فإجلال والتعظيم هو الذي أداني لهذا. فحبيبها مطلع مؤخر وملء عين خبر مقدم، ولا يجوز تأخيره لأن الضمير متصل بالمبتدئ وهو ها عائد على عين، على عين ها. شوف العبارة، تعلموا مما تقرؤون من كتب النحو هذه المسألة، هذه مسألة يعني نفتن فيها أو يعني تصيبنا آفة. الطلاب يقول مثلا صاحبها في الدار صاحبها جل، الهاء هذه أين تعود؟ هذا كلام صحيح؟ هذا غلط. ما هو الصواب؟ تقول إيش؟ ها أين تعود؟ ما تقول الهاء؟ لأنها كلمتان الهاء والآلف. إذن إذا كانت ثنائية لابد أن تنطق بمسماها لا باسمها. ولذلك إذا قلت لو أعرف الطالب يقول إيش؟ هذا زيد، أعرف هذا، هذه الجملة الهاء اسم جيد تنبيه، حرف تنبيه، هذا غلط. ها إذا تعربها تقول إيش؟ ها حرف تنبيه ممنوع عزم. ذا مثل ذا، ما تقول الذار. ومن الغريب في الدار زيد، ما معنى الفاء هنا؟ شوف ما معنى الفاء هنا، هذا غلط. هذا لا رجل في الدار، ما معنى اللام هنا؟ هذا غلط. إذا كانت ثنائية لا بد من أن تكلم. إذن في الدار صاحبها صاحب مضاف، الهاء مضاف إليه، هذا غلط على طول. والصواب صاحب مضاف، ها مضاف إليه، ها حرفين، حرفان، انتبهوا لمثل هذه القواعد. وهو متصل بالخبر، انتهى الوقت. وهو هي متصل بالخبر، فلو قلت حبيبها مرء عين عاد الضمير على متاخر لفظه ورتبه. هناك تقدم لنا خطا في اصلاح الصفحه 95 في المساله الرابعه في تقديم المبتدئ يعني التأخير ممنوع التأخير. الرابع أن يكون خبر ليش؟ لا خبرا لمبتدئين. كان أول ايش؟ لا أصلحوا جعلوا نكرة فقط. خبرا لمبتدئين، لمبتدئين خبرا لمبتدئ مش للمبتدأ، للمبتدئ لا لمبتدئ بلا من واحدة. خبرا لمبتدأ قد دخلت عليه لام الابتداء. والعبارة أيضا خبرا للمبتدأ أيضا ماشي لو عرفناه ما في ماشي. عندكم إيش النسخة صحيحة؟ خبرا للمبتدأ أو للمبتدأ بالتسهيل للتخفيف ما في معنى. لكن الخبر المبتدأ هذا هو الغلط الذي أصلحنا إليه، ما هو الصواب؟ الصواب الأصل خبرا لمبتدئ بالتنكير او للمبتدئ، خبرا للمبتدئ قد دخلت عليه لام الابتداء على وصوره. الثالث من المسائل ليه؟ من المسائل الاربع او من المواضع الاربعه ان يكون الخبر له صدر الكلام، وجوب الكلام ان تصدر في اول الكلام وقد جرى خلاف في جواز ضرب غلامه زيدا، هذا اختلفوا فيه يعني يجوز ولا ما يجوز. ضرب غلامه زيدا يعني تقدم الفاعل وتأخر يعني المفعول، لأن المفعول متأخر لفظا ورتبة، مع أن الضمير في عيد لا متأخر لفظا ورتبة تقدم هذا الظهور. ولم يجري خلاف فيما أعلم في منع صاحبها في الدار، فما الفرق بينهما؟ أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشترك في العامل في مسألة ضرب غلامه زيدا، بخلاف مسألة في الدار صاحبها، فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد على الضمير مختلف. لما اختلف العاملان يعني سوغوا هذا ومنعوا هذا، في الدار صاحبها منعوه. واختلف العلماء في مثل قولك في الدار، في مثل قولك ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا، وهو الذي اتينا في باب الفاعل. وقال ايش؟ وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. ابن مالك سيأتينا في باب الفاعل هناك. والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، وما بإلا أو بإن من حصر أخر، وقد يسبق إنقص ظهر. وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نور الشجر. خاف ربه عمر هذا شائع، لماذا؟ لأن الضمير خاف ربه عمر، لأن الضمير عاد على متأخر لفظا فقط لأنه فاعل، هذا جائز. وشذ نحو زان نوره الشجر، لأنه عائد على متأخر لفظا ورتبة. فيستشكل فيذكر ابن عقيل رحمه الله أن مسألة في الدار صاحبها وقولك ومسألة قولك زان نوره الشجر واحد، وهو أنه عاد على متأخر لفظا ورتبة منع هنا بلا خلاف، واختلف هناك ما السبب؟ فأجاب بقوله إيش؟ لما اختلف العاملان، لما اختلف العاملان منعوه، لأن في الدار صاحبها، في الدار صاحبها عامل في الدار مرجع الضمير ما هو؟ ما العامل فيه؟ ما في سكوت يعني؟ الله يجيبه. فيه العامل الدار، الدار من الذي عمل فيه؟ فيه. وصاحبها ها عمل ايش؟ المضاف صاحب. إذن اختلف العاملان، هذا حرف عمل فيه العرف وهذا عمل فيه الاسم، اختلف العاملان. وأما في قولهم زان نوره الشجر، ما العامل فيهما؟ في مرجع الضمير وفي الضمير. زان نوره الشجر، زان رفع نوره، نوره وهو ليه؟ وهو الذي مشتمل على الضمير. الشجر ما الذي نصبه؟ ما الذي نصبه هو الفعل نفسه. الذي نصب ليش اسمهم الذي رفع الفاعل هو الذي نصب المفعول. فلما كان الفاعل والمفعول كلاهما والمضاف مضاف كالشيء الواحد، فلما كان الذي عمل فيهما واحدا وقع الخلاف بين النحاة، منهم من أجازه ومنهم من لا. ولما وقع الخلاف هنا أجمعوا على منعه، فقالوا في الدار صعب وما يتأخر المبتدئ هنا. ولذلك قال هنا: فما الفرق بينهما؟ أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل بالضمير اشترك في العامل في مسألة ضرب غلام زيدا، بخلاف مسألة في الدار صاحبها، فإن العامل فيما اتصل بالضمير وما عاد عليه الضمير مختلف. وقد علمتم كيف اختلف وهو في وصاحب مضاف والحرف. الثالث المسألة الثالثة أن يكون خبره له إيه؟ صدر الكلام. قالوا: هو المراد بقولك ذا إذا استجب التصديرة نحو أين زيد، فزيد مبتدئ مؤخر وأين خبر مقدم، ولا يؤخر فلا تقول زيد أين، لا، لأن الاستفهام له صدر كلام. وكذلك أين من علمته نصيرا مثال مصنف يعني، فأين خبر مقدم ومن مبتدئ مؤخر وعلمته نصيرا صيرة من، هذه أيضا مسألة الثالثة. والرابع أن يكون مبتدئ محصورا، هنا المحصور هو المبتدئ والخبر محصور أيه؟ أن يكون محصورا أي محصورا فيه، ها؟ محصورا ما معناه؟ هنا قلنا إيش؟ المسألة السابقة المحصور ما هو؟ المبتدأ. إذن هنا محصور الخبر محصورا فيه يعني. أن يكون المبتدأ محصورا نحو إنما في الدار زيد، إنما في الدار زيد، أي محصورا فيه، لا بد أن يقدر له. ومثل ما لنا إلا اتباع أحمد، إلا اتباع أحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون ماذا؟ يجب تقديم الخبر على المبتدأ، لأننا لو قدمنا المبتدأ على الأصل وأخرنا الخبر لانعكس المعنى، وهو حصر حصر المبتدأ في الخبر، والمقصود حصر الخبر على في المبتدأ. قال أيضا مسائل المبتدأ والخبر من حيث التقديم والتأخير قد انتهينا من البحث فيها يعني، وتقريبها بالأمثلة وشرح أبيات الناظر رحمه الله تعالى، من ثلاثة أقسام. والثلاثة أقسام: قسم جائز التقديم والتأخير، وقسم ممتنع التقديم، وقسم ممتنع التأخير. انتهينا من هذا. ومن المسائل المهمة في هذا الباب معرفة حذف المبتدأ والخبر، ما في المبتدأ أو المبتدأ، مبتدأ أو الخبر أو هما معا أحيانا. فهذه المسألة مهمة أيضا كمسألة التقديم والتأخير، ينبغي التنبه لها. وإليها أشار بقوله رحمه الله: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. وحذف ما يعلم جائز، يعني أن الأصل أن يؤتى بالمبتدأ والمؤتأ والخبر، لأن فهم المعنى متعلق بهما، لكنه إذا كان هناك قرينة تدل عليه من باب التخفيف يجوز حذف أحدهما، أو أحيانا حذفهما معا. وحذف ما يعلم من مبتدأ أو خبر بدليل دل عليه إما القرينة وإما اللفظ جائز، يجوز ذلك. ثم مثل لذلك: تقول زيد وتحذف الخبر. إذا سألك سعيد: من عندكما؟ من عندك؟ فتقول زيد، إذا هذا مبتدأ حذف خبره لدلالة السؤال عليه. زيد عندي تقدير هكذا، زيد عندي، فحذف الخبر لدلالة المبتدأ عليه، زيد عندي. فلذلك قال: تقول زيد أي زيد، وتحذف الخبر وتأتي بالمبتدأ لعلمه لدلالة السؤال عليه. فهذا معنى قوله: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. فهذا يعني. ثم إن المسألة مسألة الحذف إما أن يكون جائزا مثل هذا أو واجبا، ويشمل الأمرين. ففي هذا البيت أشار إليهما، تقول إيه؟ فتقول زيد بعد من عندكما، و فتحذف المبتدأ، فتحذف الخبر وتأتي بالمبتدأ. وفي قوله وفي جواب: كيف زيد، كيف زيد سألك سائل كيف زيد صحيح أم سقيم؟ فقلت قل دنيف. تقول في جواب هذا السؤال قل دنيف أي مرازم للمرض معنا. قل دنيف هذا حذفت المبتدأ لدلالة أيضا دلالة السؤال عليه جائز. تقول إن شئت زيد عندي، تقول إن شئت زيد دنيف، وتقول إن شئت دنيف وتحذف المبتدأ. هذاك الذي سبق مثال لحذف الخبر وهذا مثال لحذف المبتدأ. فزيد استغني عنه إذ عرف أي لأنه عرف، إذ عرف أي وقت معرفته يحتمل وجهين. والتعليل أيضا أبرز هنا ماشي. وذلك زيد في مسألتين، في مسألة الأولى زيد هذا حذفناه، زيد لا أتينا به وحذفنا خبر. المسألة الثانية في قوله كيف زيد حذفنا زيدا للاستغناء عنه، بماذا؟ بوجوده بذكره في السؤال. إذ عرف أي لأنه عرف في السؤال بذكره في السؤال. إذ عرف أي وقت معرفته حذفناه، معنى ذلك أنه لولا دليل ما في، مثل إذ التي سبقت لنا، لولا دليل لو لم يوجد دليل لما جاز حذف المبتدأ والخبر. زيد قائم ابتداء أن تريد أن تخبر الشخص بقولك زيد قائم، فلا يجوز حذف أحدهما، لا تقول زيد ولا قائم لحاله، بل تأتي بهما معا لأنه لا دليل هناك. فأما إذا دل دليل وعرف المحذوف يجوز حذف المعروف من المبتدأ أو من الخبر أو منهما نعم أو منهما فنعم، مثل قال لك هل زيد قائم، هل زيد قائم مبتدأ خبر، فتقول نعم حذفت المبتدأ والخبر لدلالة نعم عليه، الاثنين حذفتهما. وأحيانا يكون مبتدأ وأحيانا يكون خبر وأحيانا كلاهما، فهذا معنى قوله فزيد يستغني عنه إذ عرف. ويقول الشاعر والإعراب إعراب البيتين وحذف ما يعلم وأطفال استنابية، حذف مبتدأ مرفوع على مرفوع من ضير، حذف مضاف ما موصول موصول معاني جديد مضاف من يعلم السكن، يعلم فعل مضاف فعل مضاف مغير الصغة مرفوع لتجري عن ناصب الجازم وعلامة تريد من ضير في آخره، يعلم ونائب فائز من مستدين جواز تجر هو، يعلم جائز خبر مبتدأ مرفوع على مرفوع من ضير. كما تقول الكاف حرف جر ما تقول كما تقول كالذي، الذي موصول مجرور بالكعب، كالذي تقول أو ما مصدرية، مصدرية ما موصول حرفي مصدرية يعني، كما تقول زيد تقول